فليس لنا غير التوكل عصمة على ربنا. إن التوكل نافع. فليس لنا غير التوكل عصمة على ربنا. إن التوكل نافع.